جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم أن أعطي إجازة مرضية للشخص لا يستحق هذه الإجازة وغير مريض؟ هل هذا يدخل في المنهي عنه؟ هذا منهي عنه لا شك فيه. المدعي للمرض هذا أخذ راتبه بغير حق وماله حرام، وأنت الذي أعطيته شاهد زور أيضا أنت ظالما على ظلمه، فالكل منكم متحمل للإثم الكبير. يقول السائل: ما هي كيفية المسح على الخفين؟ كيفية المسح هكذا، إن كان باليدين أو بيد واحدة هكذا، من طرف الأصابع إلى حد الكعبين ترتفع إلى أن تشرع، يعني بطرف الساق فوق الكعبين قليلا. نعم. يقول السائل: هل إذا جلس الإنسان في المسجد من المغرب إلى العشاء هل يسمى هذه المدة اعتكاف؟ ينويها اعتكاف؟ إذا نواه اعتكاف فهو اعتكاف إن شاء الله. إذا نواه حينما يدخل أنه يريد أن يكون معتكفا فإنه يعتكف على أن يشتغل بذكر الله، لأن الاعتكاف لزوم مسجد طاعة لله ساعة من نهار أو من ليل أو ليلة أو يوم أو قليل أو كثير، المهم أن يكون مشغول في طاعة الله. يقول السائل: يجوز الكلام أثناء الوضوء ودناهيا بذلك؟ هذا مكروه كراهية، أما المحرم قطعا من كان يقضي حاجته أو يتبول هذا هو الذي ما ينهي عنه، وهذا مما ينقته الله وجاء عنه النهي هذا. أما يكون في حالة الوضوء فالأفضل الإنسان ينتبه لوضوءه ولا يتكلم إلا لحاجة، مثل إنسان سلم عليك ترد عليه السلام مثلا. يقول السائل: ما هو ضابط الضرورة التي يجوز الإنسان يدفع بها الرشوة للحصول على الأمر الذي حصل لهم مظلمة؟ ويقول آخر: يضطر الإنسان لدفع الرشوة للحصول على وظيفة دون أن يأخذ مكان أحد أو يحرم أحد، هل هذا جائز؟ هذا ما أستطيع أن أقول أنه جائز. نقول إذا كان الإنسان له حق مظلوم بحق حقه يعني واضح وجلي ومحكوم له به، ولكنه يقول لا أعطيك إياه حتى تعطيني كذا وكذا، فهذا هذه الضرورة. إذا كان يعرف أن هذا ظالم ويقول ما وينفذ ما يقول ما يمكن ولا تستطيع أن تصل إلى أحد يخلصك منه إلا بهذه الرشوة، وأنت صاحب حق مضطر إلى هذا الحق. أما عاد الحصول على وظيفة وبالرشوة هذا ما أستطيع أن أقول إنه بحقك. يقول: هل يجوز أن يحتكر أن يحجز الثمر في أشجارها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها بعد ذلك؟ تقول الاحتكار. أما الاحتكار عموما فهو محرم، احتكار أرزاق المسلمين بأي طريقة كانت، سواء بالتخزين أو بتركه بالأشجار، فربما تفعل ذلك فيتلفه الله، تكون لا حصلت كسبا قليل ولا نفعت أخوانك المسلمين ولا سلمت من الإثم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستغفر لمن صلى أو تستغفر العبد ما دام في مصلاه، ما معنى في مصلاه؟ هل هو المكان الذي صلى فيه أم المسجد؟ المفهوم من مصلاه أنه المكان الذي صلى فيه فعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه. رسال امرأة أفطرت 8 أيام في رمضان ولم تقضي حتى جاء رمضان الآخر، هل تقضيها بعد رمضان الآخر؟ عليها أن تقضيها، فإن كانت مهملة فعليه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كانت ليست مفرطة ولكنها مريضة ولا استطاعت القضاء حتى جاء رمضان فعليها القضاء فقط. يقول السائل: ما حكم العمل في البنوك؟ ايش حكم العمل في البنوك ما دام أنك تشتغل في الربا أو تتدخل في عقودها أو تشارك فيه فإنها فقد سمعنا الحديث أن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وقالهم سواء. نسأل الله السلامة والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا.